بص يا ستي، انا من اساء اليك فعاقبه، ده هيعم اي حد يسيء اليك، ماشي؟ وبعدين اجي اقول لك لو فلان اساء اليكي ما تقوليلوش اوف، ده ظاهر الكلام صح؟ لان التأفيف حاجة والعقوبة حاجة تانية، لكن التأمل هيديكي معنى اخر. لما ربنا قال فلا تقل له ما اف، حرم التأفيف بالمنطوق وحرم بقية ما يحقق الإيذاء بالمفهوم صح؟ يبقى الضرب محرم بالمفهوم صح؟ ماشي، مفهوم الموافق صح؟ ماشي كده. لا مش فاهم. نبرة صوتك نبرة اللي مش فاهمة. انا فهمت ان هو بيقول له من اساء اليك، صدقيني مش هتمشي غير وانت فاهمه. ماشي باذن الله. الضرب والشتيمة مفهوم موافقة للتأفيف صح؟ طيب ممنوعين ولا مش ممنوعين في الآية؟ ممنوعين. طيب أنا بقول لك لو حد أساء إليك عاقبيه، بس زينب لو أساءت إليك ما تقولي لهاش أوف، يعني ما تقربي لهاش ولا تمسي ضفرها. فإذا كان التأفيف اللي هو بيأذي زينب انت ممنوعه منه، يبقى انا هسمح لك ان انت تضربيها مثلا؟ لا. طب ده انا جبته منين؟ بمفهوم الموافقه، لان الايذاء في الشتيمه وفي الضرب اكبر منه في التأفيف. فانا رحت واخد المفهوم ده ورايح على العباره الاولانيه مخصصها، يبقى من اساء اليك فعاقبه الا زينب، باي نوع من انواع المعاقبه. ماشي، واضحه كده؟ انت فهمتي كده طريقة الرد نفسها؟ بعرف انت فاهمة واي درجة من درجات الفهم كمان. وديتك حصانة محدش هيقرب لك خالص. لو سمحت عشان عايز امشي. او يقال في مثال النساء المساوي من اساء اليك، هو لحن الخطاب بقى، فخذ ماله. ثم يقال ان اساء اليك زيد فلا تحرق ماله. وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فخذ ماله. من أساء إليك فعاقبه، ماشي؟ مثال المساوي، من أساء إليك فخذ ماله. ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله. طيب فده تنبيه بالمساوي على المساوي، ما هو الأخذ فيه سلب والحرق فيه سلب، فهو نبهك بشيء يؤدي إلى نفس النتيجة على شيء آخر، نبهك بشيء يؤدي إلى نتيجة على شيء آخر يؤدي إلى نفس النتيجة، فيبقى الحكم واحد. فاهمة زينب؟ ونحن الخطاب يعني فاهمة؟ طيب. اللي هو القياس المساوي ده، الفرع اولى من الاولى بتاع الجلي، اللي هو الاولى اسمه اولى حتى. ده فحوى. امال لحن الخطاب يعني اللي هو المساوي، اللي هو المثال اللي بنقوله ده يعني. ماشي، المساوي يعني لحن الخطاب، تعرف لحن الخطاب يعني الاثنين في درجه واحده، مفيش متساويين في الحكم في العله، مفيش واحد فيهم اولى متساويين في العله ومتساويين في الحكم، مفيش واحد فيهم العله فيه اقوى من الثاني ولا هو اولى من الحكم من الثاني. نعم. ماشي يا شباب. مصطفى ماشي. اقرا ثاني يا مولانا المثال ده. قال ماشي يا مولانا ولا ايه؟ ماشي يا مولانا. ماشي يا مولانا. قال في مثال المساوي من اساء اليك فخذ ماله. ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله. وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فخذ ماله، أو مفهوم المخالفة كتخصيص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، بمفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا. حد يعرف يشرح لي العبارة دي؟ والحديث الأول لمولانا ظاهره إنه كل ماء لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر. الحديث الثاني: إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل خبثا، فبمفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين فبالتالي قد يتنجس حتى بأقل شيء، حتى لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. فالحديث الثاني خصص الأول عن طريق المفهوم. أنتوا فهمتوا اللي قاله مصطفى؟ ماشي. فهمت؟ ماشي، بس في حاجة. فهمت يا مصطفى؟ طيب تمام، متردد ليه؟ انت زعلت لما انا قلت لك المسلسل بالتهذيب؟ لا لا يا سيدنا، من ساعتها تركيزك راح. حقك عليا يا عم، ما تزعلش. بس اللي ما بياخدش كلمتين ما بيفلحش، صدقني. فاهم يا احمد؟ اه جميل يا شيخ. بيقول عندنا حديث بيقول إذا بلغ الماء، بيقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى الماء قل أو كثر لا يحكم عليه بالتنجس إلا بالتغير، إن شاء الله حتى يكون إيه. وده مذهب مالك بالمناسبة، كلام ده ماشي على مذهب الشافعي، لا يخدم مذهب الشافعي المثل اللي جابه ده، ما يخدمش مذهب مالك. مالك عنده كده، الماء طهور لا ينجسه الشيء قل أو كثر، العبرة بالتغير، تغير الطعم، تغير الريحة، تغير اللون. تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة نجس، ما تغيرش ما ينجسش. سيدنا الإمام الشافعي ما بيقولش كده، بيقول لا، ده الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. والقلتين دول قصة طويلة في الفقه كده، مش السياق مش بتاع شرحها يعني. النهاية ان القلتين دول ما يساوي 200 لتر تقريبا، 200 لتر تقريبا، 200 لتر مية هم دول القلتين. لما الماء يصل الى 200 لتر ويزيد، لو وقعت فيه نجاسة ما مفيش مشكلة، ما يحكمش عليه بالتنجس ما دام ما تغيرش. لان الماء لو تغير بالنجاسة ينجس قل أو كثر إجماعا. إحنا كلامنا فيما إذا كان أقل من قلتين ولم يتغير، الشافعي بيقول ينجس. أقل من قلتين ينجس، أقل من 200 لتر وقع في نقطة نجاسة تنجسه ولو لم يتغير. ليه يا سيدنا الإمام الشافعي؟ قال لك لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجه الدلالة إيه؟ وجه الدلالة مأخوذة بمفهوم المخالفة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يبقى ده مفهوم عدد. مش احنا خدنا أنواع المفاهيم؟ أيوة. البيت بيقول إيه؟ فاكرة؟ صف واشطر اتعلل ولقف ثنية وعد ظرفين وحصرا أغيا. صف الصف، اشترط الشرط، علل العلة، لقب اللقب، ثنية الاستثناء، ثنية مش ثنية جراهام، ثنية بالثاء، وعد عدد، ظرفين ظرف زمان وظرف مكان، وحصرا حصر أغيا الغاية، هذه العشر. فده مفهوم عدد. الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يبقى مفهومه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أنه إذا بلغ أقل من قلتين حمل الخبث. فقال لك والله الماء إذا كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة هيبقى نجس وإن لم يتغير. مالك ما عندوش الكلام ده. طيب تعالوا نشوف بقى هنا، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا، مفهومها أنه إذا بلغ أقل من قلتين حمل. امسك في المفهوم ده وقفش فيه، خده بقى وجره وروح للعموم الأولاني. بيقول لك الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني قل او كثر، قلتين او دون قلتين، اللي انت قفشته ده نزله على العموم، ده هيقوم مخصصه. يبقى منطوق الحديث الاول مخصص بمفهوم المخالفه بتاع الحديث الثاني. انا بشرح احسن من مصطفى على فكره. واضح كده؟ راح يا عم مصطفى، راح يا سيدنا الشيخ محمود، مدام مزعلك ولا ايه حكايتك النهارده؟ ماشي قول. قال: ويجوز التخصيص بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقريره، كما لو قال: الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله، او اقر من فعله. لانه لو اقر نعم سيدي. لا والله خلاص. طيب هقول الحته دي وخلاص واحنا قفلنا كده. لانه لو اقر وسكت يبقى هو ده يترتب عليه تاخير البيان عن وقت الحاجه، وده محال، لان النبي عليه الصلاه والسلام يجب عليه ان يبلغ. فهذه اربع مسائل تمام العشر، والله اعلم. ونقف هنا، صلى الله على سيدنا محمد. ماشي يا ابله، خلاص التعولة. الساعه كام عندك الان؟ الظهر ولا بالليل ولا ايه؟